الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه. واجب وتشهد يكوانزا نسنة يكولت دوانا ياكي. قال رحمه الله: ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية. كشالكوا متوم صلى الله عليه وسلم alikuwa akisoma katika kila rakaa mbili tahiyya, yani tashahud. Wa kana awwalu ma yatakallamu bihi 'inda al-qa'da at-tahiyyatu lillah, na alikuwa maneno ya mwanzo anayosema wakati akikaa kwa ajili ya tashahud ndio hiyo at-tahiyyatu lillah. وكان إذا نسيها في الركعتين الأولين يسجد للسهو. alikuwa akisahau hii tahia katika rakaa mbili za mwanzo, akisahau ilikuwa usujudu kwa kusahau, usujudu sijda mbili kwa ajili ya kusahau. wakana yamuru biha, alikuwa akiamrisha hiyo tahiyya, fayakul idha qa'adtum fi kulli rak'atayn faqulu at-tahiyyat, mkikaa katika kila rak'a mbili semeni at-tahiyyat ila akhir hadha at-tashahhud. waliyakhtar ahadukum min ad-du'a'i a'jabahu ilayhi, waliyakhtar waliyatakhayyar ahadukum min ad-du'a'i a'jabahu ilayhi, na khitari mmoja wenu katika dua yoyote anayoipenda baada ya tashahud alete dua yoyote anayoipenda. Falyad'u Allah 'azza wa jalla bihi, amuombe Allah 'azza wa jalla kwa dua hiyo baada ya tashahud halafu dua. Wa fi lafdhin, katika lafdhi jingine la hadithi hii, قولوا في كل جلسة التحيات أو في كل جلسة التحيات, سميني katika kila kikao hicho cha tashahud التحيات. وأمر به المسيء صلاته أيضا, akamwamrisha kwa hiyo tashahud yule mwenye kuharibu sala yake pia, kama taqaddama anifa, kama ilivyotangulia huko nyuma. وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن, نالكوا متوم صلى الله عليه وسلم أكي وفنش مصحابة تشهد كما أنف وفنش سورة كتك قرآن. وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن. Alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akiwafundisha masahaba tashahud kama anavyowafundisha sura katika Qur'an, kuonesha wajibu wa hii tashahud. Wasunnatu ikhfa'uhu, na sunna ni kuificha, yani kuisoma kwa siri hiyo tashahud. Wasunnatu ikhfa'uhu, na sunna ni kuisoma au ni kuificha hiyo tashahud. قال الشيخ بازمول حفظه الله: هذا الفصل فيه عدة مسائل وهي التالية. فصله نما صلمينجي نهاية نهاية فواتاي. المسألة الأولى: يشرع الجلوس للتشهد في كل ركعتين. إن تكيوا ككا كواجلي التشهد كتك كلا ركع مبيلي. Hiyo sala ni ya rakaa nne au rakaa tatu au rakaa mbili, kila rakaa mbili yushra'u at-tashahhud. والدليل على هذه المشروعية حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل ركعتين التحية. alikuwa mtume sallam akisema katika kila rak'a mbili hii tahia. wakana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. alikuwa mtume akitandika mguu wake wa kushoto na akiusimamisha mguu wake wa kulia. kile kikao cha iftirash, kikao cha iftirash. wakana yanha an uqbati ash-shaytan, na alikuwa kikataza kikao cha shaytan. wayanha an yaftarisha ar-rajulu dhira'aihi iftirash as-sab'a as-sab'a, na alikuwa nakataza mtu kutandika miguu mikono yake kama wanyama wanavyotandika mikono yao. huu ni wakati gani? Wa sujud. Wakati wa sujud. الحديث أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب ما يجمع أو يجمع صفة الصلاة. المسألة الثانية يشرع قول التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره. سنة كسمة التحيات لله والصلوات والطيبات بكى مشو وهي تشهد. أول ما يقعد للجلوس للتشهد منذ أن بكاتو كواجليا كوكا كواجليا تشهد. فليس قبلها أي شيء. حكون قبلها كتشوتش. فليس قبلها أي شيء. Hakuna kabla ya kikao hiki chochote. Ni kwamba mwanzo anapoanza anza tashahudi tu. Wa huwa ma jaa fi alhadith alladhi akhrajahu albayhaqi an Aisha radhiyallahu anha annaha qalat kana awwalu ma yatakallamu bihi 'inda alqu'udi yani 'inda aljulusi litashahudi. Alikuwa maneno ya mwanzo anaoyasema wakati ya kikaa kwa ajili ya tashahud wa inda aljulusi baada rakataini huwa tahiyatu lillah. Wakati ya kikaa baada ya rakaa mbili, maneno ya kwanza anaosema ni hiyo tahiyatu lillah. Ay lam yaqul qablahu shay'a, hasemi kabla yake kitu chochote. Mafhumu hadha? Hakuna maneno mengine isipokuwa ni hii at-tahiyatu katika tashahud. Al-mas'alatu thalitha, ma hukmu al-julusi lit-tashahud, nini hukmu ya kukaa kwa ajili ya tashahud, ili nafsi ya kukaa nini hukmu yake. Naqulu al-adillatu qamat ala anna al-julusa lit-tashahud wajib, dalili zimesimama kwa kukaa kwa ajili ya tashahud ni wajib, ni lazima. والدليل على انه واجب ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسجد له للسهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسجد له للسهو tumelikuwa kisujudu kwa kusahau. wa annahu qala صلى الله عليه وسلم قولوا في كل جلسة التحيات, سميني katika kila kikao hicho التحيات. وأنه صلى الله عليه وسلم أمر به المسيء صلاته, لم تمس صلى الله عليه وسلم amemwamrisha hiyo tashahud mwenye kuharibu sala yake. هذه ثلاثة أدلة تدل على وجوب التحيات. هذه الدلة تاتو dalili ya kwamba ni wajib kukaa kwa ajili ya tashahud kwamba mtume ilikuwa anasujudu sujudu sahu. Pili, mtume anapotoka annahu qala kulu, amri ya mtume قولوا في كل جلسة التحيات. دليل يبيل تاتو أنه صلى الله عليه وسلم أمر به المسيء صلاته المؤمر شيء تشهد يولي صحابي من يكواريب صلاياك. وهذه من دليل تاتو زنزونيش واجب وهي تحيات أو وجوب التشهد الأوسط في الصلاة واجب وتشهد إلي كوانزا كتك صالة. هذه المسألة تاتو. المسألة الرابعة يشرع في نهاية هذا التشهد الدعاء نسلنا مش وتشهده دعاء أن يدعو الإنسان بما شاء أمت أعوم بدعاء نويتاك وهو ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات إلى آخره مكيكاكا قادليا كلا ركامبيلي سميني التحيات مبقى مشواك وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه على فوختاري مجاوينو كتكدوا إلي أنو يبين لكني أعوم بني سنة قوم بعد التشهد. Na tumeelezea uko nyuma kwamba dua ni lazima iwe ni ya Kiarabu dua ya Kiarabu sababu sala nzima imekuja kwa lugha ya Kiarabu. Kuna dua katika sala hiyo anaileta mtu katika sujud pia iwe ni ya Kiarabu. Maulama mjuzisha kwa mtu ambaye hajajua lugha ya Kiarabu au dua ya Kiarabu labda kasilimu jana leo bado hajaanza kusoma zile dua za Kiarabu, lakini baada ya mtu kuwa ni Muislamu haruhusi kusema lugha yoyote au kuomba kwa dua yoyote ndani ya sala isipokuwa kwa lugha ya Kiarabu, dua za Kiarabu. Nje ya sala naam mtu anamuomba kwa lugha yoyote, lakini ndani ya sala ni lazima iwe dua ya lugha ya Kiarabu. فليدعو الله عز وجل به نعمون بالله عز وجل قدواه. فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية الدعاء عقب قول التحيات لله والصلوات والطيبات في الجلوس في التشهد الأول. حديثه لدليل يا سنة يا دعاء بعد يا كسيمة التحيات لله والصلوات والطيبات في الجلوس في التشهد الأول تشهد يا كوانز أو في الجلوس عقب الركعتين أو كتكوكاب على ركامبيلي سواء في الثنائية أو الرباعية أو الثلاثية صلاة المغرب سواء كتكصلاة يعني ركامبيلي أو ركع أن أو يتاتو أمو لصلاة المغرب وسواء كان يليه السلام أم لا نسوى إلكوا إكفواتي ونسلام أو هيفواتي نسلام هي تشوه. مفهوم هذا؟ المسألة الخامسة أن هذا التشهد توقيفي. هي تشهد لتوقيفي إمشاوكوا فلا يجوز لأحد أن يغير أو يبدل عن الصيغ التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هيجوز كويوت كبدلشا ما تمشي أمبو يميكوجا كتوكا نمتوم صلى الله عليه وسلم أكبدلشا ما تمشياله ني حرام. والدليل أنه ثبت بالحديث عند البخاري ومسلم وكان يعلمهم التشهد أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم التشهد كما كان يعلمهم السورة من القرآن. Mtume ilikuwa akiwafundisha masahaba tashahud kama alivyowafundisha sura katika Qur'an. Ai kana ya'khudhu alayhim, ilikuwa akiwaadhibu idha ghayyaru au badalu fi alfadhi tashahud, wakibadilisha katika matamshi ya tashahud. Kama ya'khudhu alayhim fi alfadhi alquran, kama anaviwaadhibu katika matamshi ya Qur'an. Fala yusmahu au fala yasmahu sallallahu alayhi wasallam bitaghyirihi, haruhusu mtume sallallahu alayhi wasallam kubadilishwa au bitabdilihi au ziyadati fihi wa naqsi minhu, au kuzidisha au kupunguza. Katika matamshi ya tashahud haijuzu kuzidisha wala kupunguza katika matamshi hayo. Au bin naqsi minhu, au kuyapunguza au kubadilisha au taghyiru lafdhin makana lafdhin, au kubadilisha lafdhi moja mahali pa lafdhi nyingine, pia hiyo haifai. Na ikisemwa haifai ni kwamba ni haramu. Kama kana sallallahu alaihi wasallam yaf'alu bil Qur'anil Karim, kama alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akifanya kwa Qur'ani tukufu. إذن وهذا يدل على أن التحيات لله صياغها توقيفية. ما تمشيك تشهد يمشاوك، يعني ينبغي للمسلم أن يحفظ صيغة أو أكثر من هذه الصيغ الواردة ويلتزمها. إن تكيكانا كم إسلام كهفاذ ما تمشي أو زيدي ما تمشي هايو كتك ما تمشي ليكوجا نكوجي لازميشا ما تمشي هايو يتشاهد. كما زتكازوكوجا أنواع نينجي زتشاهد كومتو نتكيوا أجي لازميشي نتشاهد هزو زلزوكوجا na kuhifadhi matamshi haya tashahudi, kwa sababu ni tawqifia, huwezi ukaongezea au ukapunguza. Wala yughayyaru fiha wala yubaddalu minha, wala haibadilishi ndani yake hiyo Fatiha, haibadilishi matamshi yake. Mafhumu hadha. Almas'alatu sadisa anna du'a at-tahiyyati السنة فيها أن يكون في الخفاء. دعاء التحيات سنة دنياك نكوى كواسيري، أي سومي كوانغوفو لتشاهد إن سوما كواسيري. لا يجهر به ولا يرفع به بها صوته، هيجهريش تشاهد ولا هينولي صوتي كويو تشاهد. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يجلس للتحيات ما كان يجهر بها. سبحانه صلى الله عليه وسلم alipokuwa akikaa kwa ajili ya tahiyat hakuwa kuisoma kwa nguvu. وما كان يرفع بها صوته, na hakuwa akiinua mikono yake kwa hii tashahud. Kwa sunna katika tashahud ni kusoma kwa siri, iwe ni maamuma au ni imamu. واضح هذا؟ مفهوم هذا؟ ثم ذكر صيغ التشهد. كيس الشيخ الباني لبوا قتاجة هاي ما تمشي يتشهد. أقلت حوالي ست صيغ. سامبولي ست التشهد. قال رحمه الله صيغ التشهد. وعلمهم صلى الله عليه وسلم أنواعا من صيغ التشهد. Mtume صلى الله عليه وسلم akawafundisha masahaba sampuli nyingi katika matamshi ya tashahud. Awalan tashahud ibn Mas'ud, tashahud ya ibn Mas'ud, yani alipokea yeye kwa mtume. Qala allamani rasulullah صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu asema alinifundisha mtume wa Allah sallam tashahud, na vitanga vyangu viko baina ya vitanga vyake kama anavyonifundisha sura katika Qur'ani. Shafamu alimshika hivi, na vitanga vyangu viko katika vitanga vyake kama yuallimu ni surata min al-Qur'an, kama anavyonifundisha sura katika Qur'an. Akasema attahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin fa innahu idha qala dhalika asaba kulla 'abdin salihin fis-samai wal-ard. Akisema hivyo atampata kila mtu mwema mbinguni na ardhini. Hiyo dua imempata kila mtu mwema aliye mbinguni na aliye ardhini. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Hiyo ndio asaba kulla 'abdin salihin fis samai wal ardi. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa baina dhaharanaina. Yani alinifundisha na huku yeye yuko baina yetu. Wa huwa baina dhaharanaina, anatufundisha hiyo tashahud na yeye yuko baina yetu. Falamma qabada au falamma qubida qulna assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Alipokuwa hai tulikuwa tukisema assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, lakini alipofariki masahaba wasema ikawa tutasema assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh ila akhiri at-tashahhud. Athani tashahhud ibn Abbas radiyallahu anhuma, تشهد ابن عباس عليه بكي ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. ناي ناي كسما كما اللي يسمى ابن مسعود عليكو أمتمع الله صلى الله عليه وسلم أكي تفنديش التشهد كما نبي تفنديش السورة كتك القرآن. فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وفي رواية عبده ورسوله وفي رواية عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هي نتشهد يا ابن عباس رضي الله عنهما. ثالثا تشهد ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. قال ابن عمر زدت فيها وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله. قال ابن عمر وزدت فيها وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رابعا تشهد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان عند القعدة إكفيك وكت وكوكا فليكن من أول قول أحدكم التحيات ليوينين لمانز لموجوين لأتحيات الطيبات الصلوات لله فكمشو وهي تشهد. يقول سبع كلمات عن تحية الصلاة. هاي ما تمشي سبع هي تحية يا صلاة ما تمشي سبع. التحيات الطيبات الصلوات لله Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aya matamshi saba. Shafahamu? Sabu kalimatin an tahiyyati as-salah. Khamisan, تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان رضي الله عنه يعلم الناس التشهد alikuwa رضي الله عنه akiwafundisha watu tashahud wa huwa ala al-minbar na yeye yuko juu ya minbar yaqulu qulu at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu lillah as-salamu alayka إلى آخره مبقى مشواكي مثل تشهد ابن مسعود مثل تشهد ابن مسعود السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مفهوم؟ سادسا تشهد عائشة تشهد عائشة قال القاسم بن محمد كانت عائشة تعلمنا التشهد وتشير بيدها alikuwa Aisha akitufundisha tashahud na akiashiria kwa mkono wake taqulu at-tahiyatu at-tayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillah assalamu ala an-nabiy ila akhiri tashahud ibn mas'ud mpaka mwisho wa tashahud ya ibn mas'ud نعم. يقول الشيخ بازامول هذه خمس صيغ هاني متمشي متانو يا تشهد ست ولا خمس ست هو قال خمس صيغ أوردها المصنف رحمه الله في التحيات في التشهد الأوسط ومعنى التحيات لله البقاء والدوام لله وبقينا قدومك الله والملك لله سبحانه وتعالى نوفل من الله سبحانه وتعالى والصلوات يعني الأدعية التحيات يعني الدوام لله والملك لله والصلوات يعني الأدعية لله دو زيل يعني الصلوات من أدعية دعاء أنا الزيت وأمت والطيبات يعني الكلام الطيب الذي هو حسن نيال منين مزوري وهو ثناء وهو حمد وهو تعظيم كم سف الله كم حميدكم عظميشا وهو تنزيه لله سبحانه وتعالى كم تكس الله سبحانه وتعالى نكيل وبنغوف هي يوتي نقصاني نريني الطيبات يوتي هنا قصانيا الطيبات مانينو مزوري يوتي نينجيا هي ثناء الله وحمده وتعظيمه وتنزيهه سبحانه وتعالى قال ولا ينسب لله ولا يقال لله ولا يضاف لله إلا كل ما هو طيب هل نسبشك الله ولا هامبيوي الله ولا هتجمزي الله اسبقوا جنب زوري كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أي أيها النبي نعوذك بالله ونحسنك بالله tunakutaka hifadha kwa Allah na tunakulinda kwa Allah fa alayka salamullahi wa alayka hifdhullah wallahu ma'aka yahfadhuka wa yaklauka Allah yuko pamoja na wewe anakuhifadhi wa barakatu ay takthiri alkhair ukithirisha khairi alkhairu at-tayyib alkathiru annami laka ya rasulallah khairi nyingi zenye kuzidi kwako ya Rasulullah. Nas'alullaha an yufidahu alayka, tunamuomba Allah azimimine hizo khairi kwako. Wa ayyahabahu laka, na akupe neema hizo. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Qala Abdullah ibn Mas'ud fi hadithin عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال العبد وعلى عباد الله الصالحين قال فقد أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أو كل عبد صالح في السماء والأرض. وهذه الكلمة جاءت في بعض الروايات أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أقر وأعترف مسلما لله، nakiri hali ya kujisalimisha kwa Allah, bi annahu la ilaha illa hu, kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulu. Qala Abdullah ibn Mas'ud kunna naqulu war rasulu hayyun assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, falamma qubida ar rasulu sallam fasirna naqulu assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tafahamu, hii ni kauli ibn Mas'ud. Aqulu ma'lumun anna Abdullah ibn Abbas wa Abdullah ibn Mas'ud ma yughayyiru hadhihi siyah hadhihi siga min 'indi anfusihim, hawabadilishi matamshi haya kutokana na wao wenyewe. خاصة أن عبد الله بن مسعود يقول علمني الرسول صلى الله عليه وسلم التشهد، متومي أمني فنديش التشهد، وكفي بين كفيه، نا فيتانغا فيانغو أو نا كيتانغا تشانغو كيبو كاتيكا فيتانغا فياكي، كما يعلمني سورة من القرآن، كما نرفني فنديش سورة يا قرآن. وابن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. لكن الروايات الأخرى التي فيها السلام عليك بدون تغيير تدل على جواز الصيغتين. لكن رواية نجينة أنبازو زينا السلام عليك bila kubadilisha, hizi zinafahamisha ujuzu matamshi yote mawili. Yajuzu kusema mtu assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh, na yajuzu kusema assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, fahimtu, wa rahmatullahi wa barakatuh. Yote mawili yanajuzu, lakini wal afdalu an taqula ba'da wafati rasuli assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni afdal. Assalamu ala nabi, falau anna rajulan qala assalamu alayka ayyuha nabiyyu laqulna hadha jaiz. Lau mtu akisema assalamu alayka, tunasema hii inajuzu, liannahu jaa bisighatin ukhra warida, ameleta matamshi mengine aliyokuja katika sunna. Amma qawlu ibn Umara وزدت فيها فهذه زيادة من ابن عمر رضي الله عنهما. هيني زيادة ابن عمر بكياك رضي الله عنهما. واضح؟ يقول فهذه زيادة من ابن عمر رضي الله عنهما ليس معناها أنه جاء بها من عند نفسه. سمعناك كما ملت لفظه لي كتكان نفسياك سمعناك. إنما معناها أنه لم يسمعها مباشرة من الرسول صلى الله عليه وسلم. حقيسكي زيادة هي كتكن نمتوم صلى الله عليه وسلم موجة كموجة. إنما سمعها من بعض الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن عمر أمسكي زيادة هي كتكن بعض الصحابة كتكن نمتوم صلى الله عليه وسلم فزادها أكيزدشة. فهي توقيفية أيضا من الرسول صلى الله عليه وسلم. ويزيد هي لموقوفة ni tawqifia imewekwa pia na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo pia ni tawqifia imewekwa kama matamshi mingine haya ya tashahud au ya salatu ala nabii au ya tashahud. Yakul wa kadha sighatu at-tashahhud alladhi ja'at 'an Abi Musa al-Ash'ari. Vile vile sigha la tashahhud lililokuja kutoka na Abi Musa al-Ash'ari. Wa fi akhiriha qala Abu Musa sab'u kalimatin hunna tahiyatu as-salah. Matamshi saba haya ndio maamkuzi ya sala. Aqulu law 'adadna kalimati at-tashahhud lawajadnaha sab'a kalimat. Lau tungehesabu haya matamshi ya tashahud tungeyakuta ni matamshi saba. Almaksudu bil kalima yani aljumla, maksudu ya kalima ni jumla. Fattahiyatu lillahi kalima, wattayibatu lillahi kalima, wassalawatu lillahi kalima. Fahadhi thalathu kalimati. Assalamu alayka ayyuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh, hadhi arba. Assalamu alayna وعلى عباد الله الصالحين هذه ست. السلام علينا السلام علينا هي نتان وعلى عباد الله الصالحين ست. عرفوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبع. هذه سبع كلمات يعني سبع جمل جملة سبع زهيذي سياغ التشهد. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في أي صيغ أفضل. ما علماء مختلفين نسيغان نبور زيد كلكم صيغ نينجين كتكايزي مع اتفاقهم جميعا على أن كل واحدة من هذه الصيغ مما يجوز للمسلم أن يقوله. pamoja na kwamba wamewafikiana wote kwamba kila moja katika sigha la tashahud yajuzu muislamu kulisema, lakini wamekhtalifiana lipi bora zaidi. wasunnah an yaqula almuslim maratan bihadhihi sigha wa maratan bihadhihi sigha, lakini sunna kwa muislamu mara nyingine aseme sigha hili tashahud ya ibn mas'ud, mara nyingine tashahud ya ibn abbas, mara nyingine tashahud ya mama Aisha wa hakadha. Wa min alulama man raa sighata tashahud ibn mas'ud radiyallahu anhu hiya afdalu siyaq. Katika maulama kuna anayeona kwamba sigha la tashahud ya ibn mas'ud radiyallahu anhu ndio bora ya hizi siyaq, ile ya kwanza tashahud ya ibn mas'ud ile ya kwanza iliyo na assalamu ala alayka ayyuhan nabiy. Wa min alulama man raa anna sighata tashahud umar ibn al-khattab radiyallahu anhu hiya afdalu siyaq. Kuna katika maulama walionelea kwamba sigha la tashahud ya umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ndio bora kuliko siyaq nyingine. لأنه كان يعلمها رضي الله عنه للناس وهو على المنبر. سبو عمر بن الخطاب إليكوا كيوا فنشوات نييكو جويا منبر. واضح هي التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، السلام عليكم بقى مشواك. والله أعلم.